اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح ذرياتنا وأصلح نياتنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأموالنا وديننا وعافيتنا. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان فيهم حيا فزده طاعة ونعيما وعافية من عندك. اللهم متعنا وأقر أعيننا ببر آبائنا وأمهاتنا، اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم. اللهم ومن كان من والدينا ميتا رهين قبره، اللهم فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم اجمعنا ووالدينا على سرر متقابلين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعلهم في رحمتك ورضوانك ومغفرتك ونعيمك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران.